السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي افتتح الخلق بالحمد فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي اختتم الأمر بالحمد فقال: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد. يا من على العرش استوى ملكا على كل الملوك، الملك لك انت وحدك، الملك ملكك انت وحدك لا شبيه ولا شريك. الملك ملكك انت وحدك لا شبيه ولا شريك. عجبت عقول الخلق عنك وكلهم قد حار فيك، لكن بظل الحب تشهدك القلوب وترتجيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، زي ما احنا مجتمعين الوقت كده يا جماعة، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم زي ما بنعمل كل مرة بفضل الله سبحانه وتعالى، الا اربع عطاءات من الله سبحانه وتعالى نزلت عليهم الرحمة، الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اربع عطاءات. انا بقول الحديث ده ليه؟ عشان اسأل كل واحد جه المسجد في هذه الليلة: انت جددت نيتك في المجيء الليلة ولا لا؟ جددت نيتك وانت جاي لربنا سبحانه وتعالى ولا لا؟ استحضرت انك انت جاي عشان الاربعة دول ولا لا؟ عشان الملك من فوق سبع سماوات يذكرك؟ عشان الملائكة النورانية تحفك؟ عشان الرحمة تتنزل على قلبك؟ عشان السكينة تتنزل عليك؟ جاي عشان الحاجات دي. نجدد نيتنا يا جماعة، كل واحد وكل شاب وكل اخت، كل واحد في المسجد دلوقتي يجدد نيته ان هو جاي عشان هذه الاشياء. وما دام الفتوحات دي بتتنزل من عند الله الوقت دي، ليه ما ندعيش الله سبحانه وتعالى؟ ليه ما نستفتحش هذا الدرس بدعاء الله؟ والفتوحات بتتنزل من عند الله، والرحمة بتتنزل، والسكينة بتتنزل من عند الله. ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله كل ليلة من خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها؟ اللهم يا من تعلم مخابئ الجبال، ويا من تعلم عدد قطر الامطار، ويا من تعلم عدد ورق الاشجار، ويا من تعلم مكاييل البحار، ويا من تعلم ما اظلم عليه الليل واضاء عليه النهار. اللهم انا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم انر لنا قلوبنا، اللهم سكي لنا اعمالنا، اللهم ضيق لنا وجوهنا، اللهم نقضي لنا صحائفنا، اصلح قلوبنا يا رب العالمين. اللهم انا نحن مطايانا ببابك، نرتجي منك ان تصلح لنا قلوبنا، وان تزكي لنا نفوسنا، وان تطهر لنا سرائرنا، وان تغفر لنا ذنوبنا، وان لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه الا وقد غفرت لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. امين امين امين. ثم اما بعد، فاستثار قلبي يعني حادثة سمعتها في هذا الاسبوع. اخ من الاخوة اللي سافروا يعملوا عمرة، فلما سافر يعمل عمرة لظرف من الظروف الفلوس بتاعته خلصت، بس مش الفلوس خلصت، فضل معاه 20-30 ريال، ده نفذت تماما، ما عادش معاه ولا ريال واحد يجيب لي حتى كثرة خبز ياكلها، وفي بلد غريبة وما مش عارف يعمل ايه. يقول الاخ: ظل يطوف حوالين الكعبة ودموعه بتنهمر من عينيه، وهو لا يستطيع ان يقول اي دعاء غير كلمة يا رب يا رب يا رب، وقاعد يطوف حوالين الكعبة ومش عارف يعمل ايه، ولكن هو بيطوف ويردد يا رب يا رب يا رب. بيقول الاخ، وفجأة ده واحد معانا يا جماعة، ده واحد من بلدنا، بيقول الاخ فجأة اخترق الصفوف اللي بتطوف حوالين الكعبة واحد، واضح ان هو سعودي، ووصل اليه وقال له: انت محمد؟ قال له: اه انا محمد. قال له: انت مصري؟ فبيقول الاخ: يعني ايه هلق، احسن يكون من بتوع الطرحيات ولا حاجة. وبعد كده قال له: اه انا مصري. قال له: طب خد المبلغ ده وان شاء الله تقعد معانا للحج. الاخ بيقول له: ما فهمش اصلا ايه اللي حصل. والراجل مشي، ويقسم الاخ انه لم يره مرة اخرى على الاطلاق. طب الراجل ده مين يا جماعة؟ الراجل ده ملك ربنا بعته له. الراجل ده واحد نام شاف رؤيا انه يذهب لهذا الشخص بهذه الصفات ثم يعطي له هذا المبلغ. يعني ده خد كمان فلوس تكفيك لغايه الحج وبيعمل عمره وبيعمل عمره. مين اللي عمل معاه كده؟ الموضوع ده استثار قلب الواحد. عايزين نتكلم الليله عن عباده من اخطر العبادات على الاطلاق. وهي عباده ايه؟ الدعاء. دعاء الله سبحانه وتعالى. بس قبل ما نتكلم عن الدعاء وقبل ما نتكلم عن خطورة الدعاء وقبل ما نتكلم عن مواقف الدعاء المبهرة، عايزين الاول نعرف احنا بندعي مين، عشان اما ندعي ندعي صح، عشان اللي ما بيدعيش يتشجع ويدعي، وعشان اللي بيدعي دعاء بارد يقول يا رب وخلاص قلبه يبقى سخن وهو بيدعي. عشان يا جماعة نعرف الاول احنا بندعي مين، نعرف ربنا سبحانه وتعالى غناه قد ايه. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الحديث القدسي الذي يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، كلهم كده في صعيد واحد، فسأل كل واحد منهم مسألته. واحد قال يا رب عايز 1,000,000 جنيه، واحد قال يا رب انا عايز شهادة عالية، واحد قال يا رب انا عايز اتجوز، واحد قال عايز عربية فخمة، واحد قال عايز سرطان وعايز يشفى، واحد قال واحد قال واحد قال كل المليارات دهية، فاعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا. تخيل معاه موقف عرفة، وقفت عرفة كان واقف عليها السنة اللي فاتت كام؟ 6,000,000. 6,000,000 واحد كل واحد قال يا رب، قال يا رب واحد، ولا كل واحد دعا 10-20 دعاء؟ قول 10 أدعية في 6,000,000، 60,000,000 دعاء. الله سبحانه وتعالى اجاب 60,000,000 دعاء. فضلنا بالله سبحانه وتعالى 60,000,000 دعاء، ده دول لو تحولوا على امريكا اغنى دول العالم تفطر في 5 دقايق. 60,000,000 دعاء. لا يا جماعة، ده عرفة دي بتوقف عليها من 1400 سنة. 1400 وقفة توقفت على عرفة، كل وقفة بيطلع لله سبحانه وتعالى ملايين الهدايا فيها، وربنا بيعطي من الخزائن ولا تنسى الخزائن. 6,000,000 واحد عشان على وجه الكرة الارضية، كل واحد بيقول يا رب. التلت الاخير من الليل كام واحد بيرفع دعاءه للسماء وربنا بيكفيهم كلهم في الشفاء من المرض والغنى من الفقر وتفريج الكربات واجابة الدعوات. يسأله من في السماوات والارض. كل دول ده مش 6,000,000,000 على وجه الكرة الارضية، ده مليارات المليارات اللي في السماوات. كل يوم هو في شأن شؤون الله في اجابة دعوات البشر. حظك منها ايه؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في اول الحديث ده ايه؟ يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. اللي عايز يثبت، اللي عايز يلتزم، اللي عايز والدها ووالدتها يوافقوا على انها تلبس النقاب، اللي عايزين اهاليهم يريحوهم من الممانعه اللي بيقوموا التزامهم بيها، اللي عايزين نفوسهم تضعف قدام رغبتهم في الاقبال على الله، يقول يا رب يا عبادي كلكم عار الا من كسوته. يعني انا لو عايز فاستكسوني اكسب، لو عايز قميص تلبسه قول يا رب انا عايز قميص. يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني. ربنا بيقول لك ادعيني، قول لي يا رب انا عايز اكل، قول لي يا رب انا عايز البس، قول لي يا رب انا عايز اشرب، قول لي يا رب انا عايزك تهديني. ندعو الله سبحانه وتعالى، ده داخل الله. عايزين قبل ما ندعي ربنا يا جماعه وقبل ما نتكلم عن الدعاء نعرف احنا بندعي مين. قدره الله سبحانه وتعالى. عايزين ننبهر بالله. لما تبص في القران تنبهر بالله، لما تبص للقران وتشوف القران اتكلم ازاي عن الله تنبهر بالله سبحانه وتعالى، لما تبص لاحداث الحياه ازاي ربنا بيصرف الامور يجي في قلبك احساس رهيب تجاه الله سبحانه وتعالى. ازاي القران بيكلمنا عن الله؟ القران بيكلمك عن الله كلام لغايه فعلا مشاعر راسك واقف وانت قاعد تقرا ايات القران. يكلمك عن اله عقله هيمنه امر الله على كل شيء في الكون. يقول لك كده ربنا كده، مقدرات الكون كلها بايده، له مقاليد السماوات والارض، الخيوط اللي طالعه من كل حاجه على وجه السماوات والارض اخرها بيد الله سبحانه وتعالى، قدره الله المطلقه سبحانه وتعالى. وان الى ربك المنتهى، نهاية كل شيء ومصير كل شيء بيتحدد من قبل الله سبحانه وتعالى. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. واخرى لم تقدروا عليها قد، انتوا عاجزين ما تقدروش، انما ربنا قد احاط الله بها، امتلك جميع اسباب الوصول اليها سبحانه وتعالى. وكان الله على كل شيء مقتدرا. القرآن بيكلمك عن هيمنة امر الله على الكون لغاية ما تنبهر. بيكلمك والرسول صلى الله عليه وسلم بيكلمك ان انت ناصيتك بيد الله، قلبك من اصبعين من اصابع الله سبحانه وتعالى، النفع والضر ورزق بيد الله سبحانه وتعالى. بيكلمك القرآن عن فعالية صفات الله في الكون، ان الله هو الفاعل، الفاعل هو الله، الرازق هو الله، المعطي هو الله، النافع الضر هو الله، القابض الباسط هو الله، القادر المقتدر هو الله، القريب المجيب هو الله، الفاعل في كل شيء في الكون هو الله سبحانه وتعالى، بحيث انك انت ده في الاخر ربنا يقول لك قل في سورة الاخلاص هو الله، قل هو الله احد، هو الله اي حاجة، الله هو اللي يملكه هو اللي يستطيع ان يصرفها سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا يوسف لما خرج من السجن بيقول وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن، مش اذ خرجت من السجن. وسيدنا موسى وبيدع ربنا بيقول له ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة. لا يعني الوقت لما نقول يا ربنا انك اتيت امريكا زينة في الحياة الدنيا ربنا اللي يضل عن سبيلك، هو مين اللي ابدأ امريكا الملك بتاعها الشغل بتاعهم، ولا الله اللي اداهم هذا الملك عشان يبتلي الارض كلها بيهم وعشان يبتليهم بهذا الملك؟ انك تعرف ان الكون كله في ايد الله سبحانه وتعالى. القرآن بيكلمك عن اله خلق خلق مبهر، بص في السماء وبص في الارض وبص في البحر وبص في الكائنات، بص في كل حاجة، خلق لا سبب لنا على كمال ولا سبب لنا على قدرة ولا سبب لنا على ابداع ولا سبب لنا على علم ولا سبب لنا على رحمة. القرآن بيكلمك على عبودية كل الله، ان كل حاجة في الكون، لدرجة انك انت تفهم ان الكافر بيكفر وظله بيسجد لله. ده ربنا مش بيقولك النبات بيسجد، ده بيقولك ظل النبات بيسجد لله سبحانه وتعالى. بيقولك ان الرعد ده تسبيح، تسبيح صوت، تسبيح في السماء، او بيسبح الرعد نفسه بيسبح ربنا سبحانه وتعالى اللي البشر بيترعبوا منه. القرآن بيكلمك عن اله يعني سبع سماوات، كل سماء ارتفاعها لا يوصف وارتفاعها لا يوصف، السبع سماوات متكدسين، خلق نوراني اسمه الملائكة قاعدين يعبدوا ربنا 24 ساعة. تصور كده لما تيجي في العينك وانت تخيله تحس انك منبهر فعلا، سبع سماوات كلهم ملائكة قاعدة تعبد الله سبحانه وتعالى. يعني انت لو ربنا فتح لك بصرك كده، فتح لك بصرك وبصيت على السماوات ده، هي تخيل انك دخلت مسجد فيه مليون بني ادم قاعدين يسجدوا لله ويركعوا لله ويبكوا من ايدين ربنا. تخيل لو ربنا فتح لك مصيرة قلبك على السماوات والارض دول وشفت منظر الكون ده كله ساجد لله. تخيل لو ربنا فتح لك سمعك على اصوات تسبيح المخلوقات كلها لله، هتحس ان الكون كله صوت واحد بيرتجف وهو بيقول سبحانك. لو ربنا فتح لك بس سمعك على هذا المسجد على اصوات تسبيح النمل اللي تحت السجاجين، هتلاقيه كله صوت واحد بيرتجف وهو بيقول سبحانك. فالقرآن بيكلمك عن الله لغاية ما يبهرك فعلا بالله سبحانه وتعالى، لغاية ما قلبك يبقى في اتصال دائم بالله. خلاص انت في شغلك وفي وظيفتك ومع الناس ورايح جاي، ولكن كل ده بجوارحك، ولكن قلبك في حياة متصلة مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا ابو بكر كان لابس خاتم مكتوب عليه نعم القادر الله، رحمة الله. تعرف رحمة الله؟ تعرف قد ايه ربنا رحيم؟ انت يعني شوف ربنا بيفرح لما لا احيانا ربنا بيبتلي العبد عشان ايه؟ عشان العبد يقول يا رب، من شدة حب ربنا في كلمة يا رب لما تطلع من لسانك. انت عارف ربنا بيغضب عليك لما بترضاش تدعي ليه؟ اصل لما ما رضاش ادعي ربنا حاجة من ثلاثة، يا مستبخله سبحان ربي، يا اما يعني والله الواحد مش قادر يا جماعة يقول الكلام، يعني انت بتشاهد تدعو يا اما مستبخلني يا اما مستخرني يا اما مستغيبني، ما حاجة من الثلاثة دول. عشان كده الله يغضب على الذي لا يدعوه سبحانه وتعالى. كرم ربنا، ده ربنا من كرمه بيدي من غير ما يسأل، امال لو سؤل يعطي ايه سبحانه وتعالى؟ عارفين يا جماعة يعني ايه اسم الله المجيب؟ المجيب يعني اللي كنت سيدنا نوح دعا ربنا ثلاث كلمات بالظبط، قال رب اني مغلوب فانتصر. ربنا اداله ثلاث فتوحات، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، ده رقم واحد، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، ده رقم اثنين، وحملناه على ذات الواح وجثث، رقم ثلاث. ثلاث فتوحات بثلاث كلمات. لما سيدنا ايوب قال صلى الله عليه وسلم اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، قال الله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. لما سيدنا يونس قال لا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، قال الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لما سيدنا زكريا دعا الله سبحانه وتعالى وتوسل اليه وقال رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، قال الله فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة. الله المجيب يا جماعة، المجيب. قصص الاجابة في حياتك كلها وفي حياة السلف قديما وحديثا قصص لا تحصى. الله. يعني كان احد الضعاف احنا البلاد الاسلامية يعني تعرض للظلم وحكم، فكان القاضي قاضي ظالم جدا، فمصمم ان هو لازم يجيب له 45 يوم حبس. فيعني بيقول يعني فالمحامي بتاعه بيقول له انت لازم تطلب منه انه يخلي سبيلك، قال له والله لا اطلبها الا من الله. فالقاضي بعد ما حكمه قال لا لازم تتحبس، يجدد حبسه 45 يوم وجي يكتب ام كاتب يخلى سبيله. فالكاتب بتاع الجلسة في الاخر يعني لما لقى الكلمة دي فاكرها ورا القاضي، يعني قال له ده انت كده، قال له كده يعني كتبت يخلى سبيله؟ لا ام شاطب، قال ده يجدد حبسه 45 يوم وام كاتب يخلى سبيله. فالراجل رجع تاني بعد ما لقى الكلمة رجع تاني قال له لا ما يخلص سبيله، يجدد حبسه 45 يوم وقام كاتب قام الجاي يخلص سبيله. فتالت مرة بيجي وراه بيقول له قال له اعمل ايه؟ اذا كان ربنا يريد انه يخلص سبيله اعمل ايه؟ يخلص سبيله. سبحان الله، لانه طلبها من الله سبحانه وتعالى. ايام حرب الافغان لما كان يعني احد القوات هناك اسمه ارسلان بيحكي بيقول حصرتنا اكثر من 120 دبابة من دبابات الروس، قعدنا نحارب لغاية ما عادش معانا حاجة تحارب بيها، عملنا ايه؟ وقفنا وقعدنا الا الله. بيقول ما هي الا دقائق ولقينا مدافع رشاشة بتتضرب على الروس لغاية ما هزموا وانسحبوا. فبيقول طب دي تفسيرها ايه؟ ايه تفسيرها غير ان الله سبحانه وتعالى ارسل ملائكة من عنده؟ دعاء الله يا جماعة، الدعاء بيصنع معجزات، الدعاء ممكن يخرق اي سنة من سنن الكون، بس انت ارفع ايدك وتضرع لله. مهما كانت المشكلة اللي في حياتك صعبة، مهما كانت الازمة اللي في حياتك صعبة، مهما كان الطلب اللي عندك صعب بالنسبة لغيرك او بالنسبة للظروف الوقتي، اوعى تيأس من روح الله سبحانه وتعالى. عشان كده احد الشباب يعني كان عايز وظيفة، فقعد يجري على مش عارف مين، والله يا ابني مش عارف الاقي لك، يجري على ده مش عارف، يجري وقت طويل جدا يجري هنا مش لاقي وظيفة، مش عارف، خلاص يأس بقى. امه قالت له يا ابني طب انت قعدت طب توجه لله. فبيقول فصلى الليل وقعد يتوجه لله سبحانه وتعالى، وهو نازل يصلي الفجر اللي لقى نازل يصلي الفجر لقى واحد جاره بيقول له انت يا ابني لقيت وظيفة ولا لا؟ قال له انا والله لسه ما لقيتش وظيفة. قال له طب فوت عليه الصبح. فات عليه الصبح في دقائق كان كتب له استمارة التعيين في المصلحة الوفي. فاول ما توجه لله سبحانه وتعالى، اول ما تتوجه الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده من الاثر الذي يروى في كتاب اسر الغابة وكتاب الاصابة اثر عن احد الصحابة اسمه ابا معلق. ابا معلق ده بيقول لك كان تاجر وكان شديد الثراء وكان بيتاجر وكان ناسكا عابدا. ففي احد سفرياته طلع عليه لص فقال له اقتلك. قال له طب خد مالي. قال له لا مالك هاخده ولكن لابد من دمك. قال له طب ظهرني اصلي لله. قال له صلي زي ما انت عايز تصلي. صلي انا تعمل اما تصلي يعني صلي. فتوضأ ثم صلى ثم توجه الى الله بقلب حاضر وقال يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، يا من عزك لا يضام، يا من ركنك لا يرام، يا من ملأ نورك اركان عرشك، يا مغيث اغثني، يا مغيث اغثني. يقول فما هي الا لحظات، ووجدت رجل على فرس ورمحه بين اذني الفرس، فجاء حتى طعن ذلك اللطف ارضا قتيلا. فقلت له من انت؟ فقال انا ملك من ملائكة السماء الرابعة، لما دعوت الله سمعت قعقعة للسماء، ثم لما دعوت سمعت اهل السماء يضطربون، ثم لما دعوت قيل هذا دعاء مكروه، فتوسلت الى الله ان يأذن لي ان اقتل هذا اللص، فأذن الله سبحانه وتعالى لي. مش مصدقين يا جماعة؟ مش مصدقين ما حصلت. وفي القرآن الكريم استستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ايه؟ ممدكم بألف من الملائكة مرتفين. ان ربنا ينزل لك ملك عشان اجابة دعائك. اه والله قدرة الله جابتها، وقدرة الله جابتها ومسجلة في القرآن الكريم. عشان كده قدرة ربنا مهم، قدرة ربنا دايما لو انت توجهت الى الله الله يعطاك. يعني عاصم ابن ثابت امره رسول الله صلى الله عليه وسلم على احدى السرايا وكانوا 10، فلما عدوا طلع عليهم 100 رامي من رومات المشركين، قالوا لهم يعني انزلوا استسلموا واحنا ما نعملش فيكم حاجة. عاصم ابن ثابت ابى، وكان في الجيش خبيب ابن عدي. عاصم ابن ثابت ابى وقعد يرميهم لغاية ما قتلوه. عاصم ابن ثابت قال ايه؟ قال اللهم اني حميت دينك اول النهار، سحبي جسدي اخرة. يا رب ما تصلتش كفر على جسدي يا رب بعد ما اموت. عاصم ابن ثابت كان قتل في غزوة بدر واحد من كبار المشركين في مكة، فمكة كانت عايزة جسده باي طريقة. بعد كده خدوا خبيب ابن عدي واثروه وبعوه هقول اهل مكة عشان برضو يفقروا منه لانه كان قدر بعض اهل مكة في غزوة بدر. خبيب بن عدي بتقول المرأة اللي حبس في دارها والله ده في البخاري يا جماعة في البخاري. انا الدرس ده بالذات حرصت ان اكبر عدد من احاديث البخاري كده في الدرس لو عارفين ليه لان الدرس ده فيه كرامات كتير وعطاءات كتير فعايز اجيب اكثر حاجة فيها توفيق. فقالت المرأة والله لقد رأيت في يديه قطفا من العنب وما في مكة يومها اي قطف من العنب. مفيش في مكة عنب اصلا يا اطفال. طب العنب ده كانوا منين؟ طب عاصم بن ثابت ارسلت قريش عشان تجيب جسده باي طريقة فارسل الله سبحانه وتعالى عليه ظلا من الدبر دبابير جيش من الدبابير منع اي حد انه يقترب من جسده رضي الله عنه. ده قدرة الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما سيدنا زكريا دخل على السيدة مريم كلما دخل عليها زكريا المحرابة وجد عندها ايه؟ قالت ايه بالفكر منين؟ انت بتجيب الحاجات منين؟ سيدة زكريا نفسه انبهر قال يا مريم أنى لك هذا منين؟ ازاي؟ أنى دي كلمة تحجب يا جماعة أنى دي ازاي؟ قالت هو من عند الله. على فكرة الإجابة دي مش هي إجابة السؤال ده هو بيقولها ازاي؟ فكانت المفروض تقول له الطريقة اللي جت بيها. هي ما قالتش الطريقة هي قالت له المصدر. ما دام المصدر من عند الله ما تسألش ازاي؟ ما دام الله سبحانه وتعالى هو اللي هيتولد بقدرته ما تسألش ازاي الفرج هيجي. يا جماعة عايزين نثق في قدرة الله. يا جماعة عايزين نحسن الظن في الله. يا جماعة عايزين نحس احنا لينا إله قادر قد إيه؟ غني قد إيه؟ قريب قد إيه؟ مجيب قد إيه؟ سبحانه وتعالى. عايزين نحس ربنا عظيم قد إيه سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب. دايما لما اي عبد يدعي ربنا في القرآن يقول ايه؟ رب اني مغلوب فانتصر. رب اشرح لي صدري. رب مفيش يا. حرف يا ده اللي هو حرف النداء لما يكون حد غافل عنك وانت بتناديله عشان تنبهه. ربنا مش غافل عنك. عشان كده حرف النداء ما بيجيش في غالب ادعية القرآن. قال لا. طب الملك مش غافل عن العبد. والعبد يغفل عن الملك. ازاي? ده حتى اي عبادة تلاقي الصلاة ربنا يقول لك ايه في الحديث عن رسول الله ان الملائكة تصفح لله. الصوم الملائكة تصفح لله. الذكر الملائكة تصفح لله. الا الدعاء. ما تلاقيش ابدا حديث ان الملائكة تصفح لله. ليه? ولا حتى الملائكة وسط بيني وبينك. ولا اي حد وسط بيني وبينك فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. فقبل ما ندخل في الدعاء يعني كنا عايزين بس يا جماعة يعني ايه يعني نحس بس ربنا عظيم قد ايه. طيب يعني الدعاء ده يا جماعة عارفين زمان كانوا بيقول لك مصباح علاء الدين. مصباح علاء الدين ده قصة يعني بيقول لك قصة وهمية. اهو احنا معانا مصباح علاء الدين. اهو الدعاء ده مصباح علاء الدين. الدعاء ده الحاجة اللي انت لما بتلجأ اليها الله ممكن يفتح لك اي باب من ابواب السماء. هو خزائن الله تنفذ. اعظم مفتاح لاستخراج ما في خزائن الله من عطاءات هو دعاء الله سبحانه وتعالى. واذا سلكت سليك سبيل غير الله في الوصول لغايتك مش هتوصل. عشان كده ابن القيم يقول لك لما اراد ادم الخلود في الجنة من طريق الشجرة اخرجه الله منه. ولما اراد يوسف الخروج من السجن من طريق فوق الملك ابقاه الله فيه. ليه? قلبك لا يتعلق الا بالله سبحانه وتعالى. انما لو انت قلبك مع الله ادي واحد اهو ابن عيل. وادي واحد تاني ابن عيل. الاولاني لف على الدكاترة صرف. احنا بنقولش نلف على الدكاترة. انا ماليش دعوة بالموضوع ده خالص. نهائي. انا دلوقتي بتكلم عن الجزء النوراني في قلبك. عن الربانية في التعامل مع الابتلاءات اللي بتحصلنا في حياتنا. انا مش بقول ما ناخدش بالاسباب يا جماعة. احنا قلنا قبل كده. قرص الدواء في فوقك ماشي. انما قلبك فين? قلبك مع مين? قلبك فين? يعني اعظم ما يستفتح به خزائن الله سبحانه وتعالى هو ايه? هو الدعاء. فالرجل الاولاني صرف 20,000 جنيه على ابنه وما رقش وممكن ما يروقش. الثاني قام وتوجه الى الله وتضرع الى الله. انا اعرف واحد صاحبه والله كان اصابه التهاب شديد جدا في جسده وامتد في جسده وكان يعني حتى اتصل بيه قال انا مش راضي اخد دواء ويا ابني خد دواء الله يهديك. لا والتوكل على الله والدعاء المهم يعني نزل له دكتور من الدكاتره الكبار واقنعه ان هو ياخد دواء رغم ان الالتهاب اللي كان عنده شديد جدا يعني ده محتاج مثلا ايه 20 حقنه كده عم يروق ولا حاجه. خد قرص دواء واحد بس ربنا شفى الشفاء تام. هو اللي قلبه متعلق بالله اقل سبب والله، حتى لو انعدمت الاسباب، حتى لو انعدمت، بس لو انعدمت وانت غير قادر على تحصيلها، قادر على تحصيلها، يبقى انت انسان مقصر في بلاغ غايتك، انسان بتعارض سنن الله سبحانه وتعالى في الايه، انسان بتعارض سنن الله في الكون. ادي واحد اهو شاب عايز يتجوز، انا عايز واحده يا رب تكون مش عارف متدينه وفي نفس الوقت مش عارف ايه، شويه الطلبات الغريبه بتاعتهم دي، قاعد يلف على بدي ويدخل بدي ويروح بدي 3 سنين ومش عارف يوصل، وممكن ما يوصلش. انما شاب تاني قام ليله لله في الفرد الاخير وتضرع الى الله ان ربنا يرزقه زوجه، ربنا رزقه واحده ما كانش يحلم بيها. احنا عايزين نعرف ان الدعاء ده اتصال باكبر قوه في الوجود على الاطلاق. الدعاء ده رحمه، تحرم نفسك بالرحمه دي ليه؟ عايز تعرف هو رحمه ازاي؟ الشيوعيه لما بيجيله السرطان بتعمل ايه؟ ممكن تنتحر فيها. طب انت بقى ما حصل لك من ابتلاءات تعمل ايه؟ عندك كلمه يا رب، تعرف ساعتها قد ايه كلمه يا رب ده رحمه، تحرم نفسك بالرحمه دي. تحرم الدعاء ده المفروض يكون معراشك الاول للوصول الى مقصدك، الحل الاول لجميع المشاكل. الراجل رفع السيف على رسول الله ورسول الله بيقول له من يمنعك مني، عمل ايه؟ قال له الله الله الله. اول حل في جميع المشاكل هو الله سبحانه وتعالى. لما سيدنا داود والجيش معاه رايحين يحاربوا ويحرروا الارض المقدسه، لقوا جالوت والجيش المهول بتاعه، ولما برزوا لجالوت مسكوا السيوف بتاعتهم، ولما برزوا لجالوت قالوا ربنا، لما سيدنا مريم طلعلها جبريل وهي ما تعرفش انه ملك وخافت منه، قالت اني عذت بالرحمن منك. لما فرعون قال لموسى هقتلك، فروني اقتل موسى وليدعو ربه، ويبقى يدعو ربنا بتاعه بقى ونشوف الدعاء هيعمل له ايه. سيدنا موسى اول كلمه قالها اني عذت بربي، يعني انا توجهت والتجهت الى الله. اول حل لجميع المشاكل بتاعتك هو الدعاء. ورغم كده لو سالت الوقت اللي قاعدين قدامي في المسجد، اخر مره رفعت ايدك في السماء ليه كتبت؟ اخر مره تضرعت وتوسلت وبكيت من شده ما قلبك فعلا حس ان كل اللي انت بترضوه بايد ربنا وحده، اخر مره بكيت في الدعاء كانت امتى؟ اخر مره فعلا قلبك اتجمع على الله في دعاء كانت امتى؟ حاجه مخزيه والله يا جماعه. انما شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي ياكل يدعي، حافظين ادعيه المناسبات، ادعيه الاكل والشرب واللبس ودخول البيت وخروج البيت والنوم والصحيان وركوب الدابه، حافظين الادعيه دي؟ ما الرسول ولا علمها لنا يا جماعه؟ قال لا، يعني الرسول كان بيدعي 24 ساعه في كل موقف من موقف الدنيا، بل لما كان يجي له كرب او شده، الشباب ولا البنات اللي كل شويه يسالوا انا شاكك ان معمول لي سحر وعايز حد بيفك السحر وبيعمل اعمال وبيعمل مش عارف ايه، الرسول لما سحره لبيد بن الاعصم عمل ايه؟ شوف روايه السيده عائشه بتقول شوف، فدعا ودعا ودعا، قعد يدعي ليل نهار عليه الصلاه والسلام حتى فرج الله كربه. ما تقعدش بقى تقول لي عايز واحد بيفك الاعمال، واحد بيعمل ايه؟ اعمال ايه يا جماعه؟ اعمال ايه يا جماعه؟ وربنا فين؟ وقدره ربنا سبحانه وتعالى فين؟ ده بل في المشاكل الصغيره، ام سلمة لما الرسول بعث يخطبها عليه الصلاه والسلام فقالت له انا شددت الغيره، انا بغير قوي ويعني الرسول متزوج غيرها، فقال واما الغيره، شوفوا الحل البسيط، فندعو الله ان يرفضها. يا سلام، بكل بكل بساطه، ام ابو هريره قاعده تسب النبي عليه الصلاه والسلام، وقاعده تسب الاسلام، وقاعده يعني كفر فظيع، يروح للنبي وهو بيبكي، يقوم يدعي لام ابو هريره، يرجع ابو هريره لامه يلاقيها اسلمت. ازاي؟ احيانا الانسان لما يعني يعني احيانا حتى الشاب لما يجيب معصيه عاليه قوي وهو في خير يقوم يرجع ويتوب، يعني بيبقى من اسباب توبته انه جاب معصيه فوق قدره احتمال الخير اللي جواه. فاحيانا يعني ايه لما يعني ممكن لو ما ثبت النبي عليه السلام او كذا او كذا، ممكن ده استفز الخير اللي جواه خلاه تسلم. ولكن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول اللهم اهدي او اعز الاسلام باحد اللي ايه؟ العمرين، سبب اسلام عمر بن الخطاب. لما يقول لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل، سبب انه بقى ترجمان القران واعظم مفسر الامه على الاطلاق. بل يدعو القبيله كامله ويقول اللهم اهد دوسا، وقت بهم قبيله دوس كلها تذهب لنبي مسلم عليه الصلاه والسلام. فالرسول كان حياته يا جماعه كلها دعاء لله، كل حياته دعاء لله. في غزوه بدر يقول لك يرفع يديه حتى بدا بياض بطي ويرتجف لغايه ما الهدوم الرداء اللي عليه يقع على الارض من جدة جسمه بيرتجف وهو بيدعي، والصحابة كلهم ناموا، ما عادش غير رسول الله صلى الله عليه وسلم صح طول الليل بيدعي ربنا ويلح ويكرر ويقول اللهم انجزني ما هو عداني الدعاء يا جماعة. شوفوا النبي كان بيدعي ازاي. عايزين نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام نحن كده. وخد بالك انك انت في الدعاء دعائك مجاب مجاب. بس والله لو ايقنت ان هو مجاب مجاب. دعائك مجاب يقينا. عايزين نقل ان هذه الحقيقة مجاب. انت بتدعي يعني عندك مرض يعني. في مرض يعني احد الناس الافاضل اتصل بواحد. فقال له انا ابني عنده صرع. ابني من وهو عنده سنة عنده صرع. عنده الوقت 4 سنين. الصرع زاد لدرجة انه بيجيله 3 مرات في اليوم النوبة بتاعته. كل مرة 2:30. يعني اللي يعرف طبيعة المرض ده يفزع من الكلمة دي. ده معناه ان خلاص ده بيودع بقى خلاص. يعني ده على مشارف الموت. غير انه بيعذب اهله تعذيب هائل. بيقول له لفيت على كل دكاترة مفيش فايدة. قال له يا اخي انت دعيت ربنا. قال له اه والله بقول يا رب. قال له يا اخي انت بتقعد 3 ساعات في عيادة الدكتور عما تدخل. اديت ربع ساعة مرة اللي تتوجه اليه. والله يا جماعة صحيح يا جماعة. احنا بنقتل نفسنا في اسباب الدنيا. يا اخي ادي عشر الوقت اللي اديته لاسباب الدنيا لله وقول يا رب فيه. وشوف ربنا يعمل لك ايه. فاخذ يده ويجتهد في الدعاء كأنه انتبه لهذه الحقيقة. اتصل بيه تاني يوم على طول. قال له انا 3 نوبات بفضل الله جم المرة اليوم ده نوبة واحدة بس. قال له طب استمروا في الدعاء خدوا بالكم. لو استشعرت بوادر الاجابة اوعى تبطل الدعاء كمل. قال له كمل. اتصل بيه بعد 3 ايام. قال له ما عادش بيجي له اي نوبات نهائي. بفضل الله سبحانه وتعالى. شفاء من المرض. ده كان احد يعني الشباب المهندسين يعني الناس المهندسين كان في المستشفى ويعني جاله التهاب رئوي والالتهاب الرئوي تضاعف بقى خراج في الرئه. خراج في الرئه حاجه صعبه جدا. مهما ياخد من مضادات حيويه مفيش فايده. شهر وشهرين لغايه ما خلاص اصبح يعني يعني يعني هيكل عظمي من شده النحافه ومن شده المرض واصبح على مشارف الموت. والدكاتره مش عارفين يعملوا له اي حاجه. مره بعد ما الدكاتره روحوا توجه الى الله واخذ يتضرع الى الله ويقول له يا من يجيب المضطر اذا دعاه. اشفني يا رب. الكلمة دي على السر على طول. يا من يجيب المضطر اذا دعاه. اشفني يا رب. يا من يجيب المضطر اذا دعاه. اشفني يا رب. بيقول اصابتني كحة بسيطة وفوجئت ان في كتلة من الصديد خارجة من بوقي. حطيتها في طبق جنبي. لغاية ما الدكتور جه تاني يوم بيحط السماعة على صدري عشان يسمع صوت يعني الخراج بيبقى له صوت معين كده لما تحط السماعة على صدر العيان. فبيقول الدكتور مفيش اي علامات مرضية خالص. فافتضرت الطبيب وقلت له لقد شفاني الله بالدعاء. خلاص مانيش محتاج اللي انتوا بتعملوه ده. يعني في اخت قعدت 10 سنين تدعي ربنا بالشفاء من العقم. لغاية ما ربنا شفاها بدعاء سيدنا زكريا. رب لا تذرني فردا. في حين ان واحد تاني كان عنده عقم يعني واحد بيقول له يا اخي انت دعيت. قال له والله دعيت مرة مرتين بس بعد كده يعني ايه. اصل هو بيدعي دعاء الشاكك اصلا. دعاء المجرب يعني ربنا يعمل لي يعني. يعني ربنا ايش في السرطان. سرطان. يا ابني هو شفاء دور السرطان اصعب على الله من شفاء دور البرد. انتوا بتتكلموا ازاي يا جماعة. انتوا عارفين انتوا بتدعوا. ما عشان كده اول حاجة بدأنا بيها. انتوا عارفين احنا بندعي مين. انتوا عارفين احنا بنتوسل الى مين سبحانه وتعالى. فقدرة الله على انه يشفيك من المرض قدرة لا حدود له. لا احد الشباب كان قعد في مرضه 13 سنة. 13 سنة. تخيلوا كم دكتور عدى عليه. وكم مستشفى دخلها. وكم علاج جربه. وكم تشخيص اتشخصه. وكم دواء خده. وكل ده 13 سنة ومفيش فايدة. لغاية اخر دكتور راح له. كان شاب لا يعرف الله يعني. اخر دكتور راح له. فالشاب يعني بعد ما الدكتور كشف عليه قال له في امل يا دكتور. قال له والله ما عاد في غير امل واحد بس في الله سبحانه وتعالى. لا يوجد الا امل في الله. ادعي. ادعي يا ربنا. يقول هذا الطبيب اللي ارسل القصة. بيقول زرته بعد اسبوع لا يوجد اي مصر اثر للمرض على الاطلاق. لانه استجاب لمسألة كده. ادعي. اسبوع واحد. ادعي يا ربنا. هو انت تعجز انك انت تدعي ربنا اسبوع واحد يوفر عليك شقة 13 سنة من الجري على الاسباب المغلقة تماما. مفيش اسباب. ومع ذلك برضه تلاقي العبد واقف على الباب. طب انت لما جربت الاسباب وما لقيتش لا نتيجة. يعني طب شوف ربنا يا اخي. طب توجه الى الله يا اخي. طب خد الاثنين مع بعض. زي ما علماءنا قالوا لنا امشي في اسباب السماء واسباب الارض. تبقى راجل عندك ربانية وفي نفس الوقت عندك واقعية وتعامل مع الدنيا. انما يا جماعة احنا للاسف الشديد ما تزعلوش مني والله. للاسف الشديد احنا مش عاملين في اعتبارنا اصلا اسباب السماء. كثير جدا مننا. كثير جدا مننا في ابتلاءات شديدة جدا. وتيجي تقول له ده عيب هودها يقول لك اه يا رب. يا رب. الدعاء البارد ده اللي ربنا ينزل لك بيه الفرش، الدعاء البارد ده اللي خزائن الفرج والإجابة هتفتح ليك بيه. الحسن البصري يعني كان الحجاج ابن يوسف الثقفي الحجاج، وما أدراكم ما الحجاج، اللي ضرب الكعب بالمنجنيك يعني لما عبد الله بن الزبير تحصن فيه. الحجاج ابن يوسف الثقفي يعني بنى قصر جديد فدعا الناس ان هم يجوا بقى ويدعوا له بالبركه وشويه الحركات بتاعتهم دي، فالناس راحوا، فالحسن البصري راح واعطى خطبه في ذم الدنيا وذم الاسراف وذم الحجاج. فالحجاج ما عندوش تفاهم يعني، على طول جاب السياف وجاب النطه الحاجات بتاعت زمان دي، وارسل الى الحسن البصري خلاص ده مقتول، مقتول لا محاله، ده يعني عبى في ال... فدخل الحسن البصري وهو يتمتم بكلمات، فلما دخل الحجاج قام واستقبله وجاب عرش ويدن العطر بايديه ويمسح بيه اللحيه بتاعت الحسن البصري ويقعده، وانت مش عايز حاجه يا امام؟ لا ما انا مش عايز حاجه، طب ادعيلنا، السلام عليكم وعليكم السلام. فجير الحاجب بتاع الحجاج ورا الحسن البصري قال له اني رايتك تتمتم بكلمات وانت تدخل، فماذا قلت؟ فكان مما قال له: اللهم يا من جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم، اجعل عقوبه الحجاج بردا وسلاما عليه. فكان الحجاج بردا وسلاما على الحسن البصري باذن الله سبحانه وتعالى. كان يعني بعض الناس يعني في احد الدول، يعني في احد الدول كان سجن، اتعرضوا للسجن مجموعة مع بعض كده، فقعدوا كذا يوم ومفيش يعني مفيش حد، لا يعني الوضع صعب جدا يعني ومفيش امل ان هم يخرجوا. فواحد منهم قال لهم ايه؟ قال لهم: يا جماعة انتوا مش فاكرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، التلاتة والصخرة، لما الصخرة اتقفلت زي ما باب السجن اتقفل الوقت كده، ودعوا ربنا لغاية ما اتفتحت، ما ندعي ربنا؟ فقالوا له: اه والله ما ندعي ربنا الا واحد. قال لهم: يا جماعة الكلام ده كان زمان، الكلام ده كان ايام بقى اللي مش عارف ايه، الوقت الكلام ده بينفع، خلاص ندعي انت وسيبك انت. فبيقول هذا الرجل: فظللت ادعو الله، كان بعد الطهر، بعمل صالح معين عمله، يعني وله رصيد طبعا عند ربنا سبحانه وتعالى، فلا حاجة ايه ده يا ربنا، بعمل صالح عملته ان انا اخرج قبل العصر، بيشهد انه ما جاء العصر الا وقد نادوا اسمه، جم فتحوا الباب ونادوا اسمه. ايه افراج يعني طب افراج زي قدرة الله سبحانه وتعالى. طب والباقي بيقول ايام معدودة وكلهم جالهم افراج الا واحد اللي هو مرضاش يدعي معهم، ده الوحيد اللي فضل في الزنزانة لا يستطيع ان يغادرها. فكل يا جماعة ما بنقدر ان احنا نستشعر قدرة الله سبحانه وتعالى في اجابة الدعاء اكتر، يعني كل ما يعني يعني يعني ممكن والله يا جماعة اصعب ابتلاء ده يعني من اهم مقاصد الليل، اصعب ابتلاء مهما تخيلت صوته الله سبحانه وتعالى عليها في الابتلاء ولا شيء. امال ما بيفرجوش ليه يا اخي؟ اجمع قلبك على الله وارفع ايدك وشوف، توجه الى الله كده وشوف، خليك كده من اهل التوجه الى الله وتعلق القلب بالله وشوف ربنا سبحانه وتعالى هيعمل لك ايه من خير تجربة لله، ولكن عن يقين بالله سبحانه وتعالى. يعني معانا رشيدة يا جماعة، والروشتة دي اهم حاجة في درس الليلة، اهم حاجة في الدرس الروشتة دي، يعني يعني يعني يقينا في ناس فينا الوقت مكروبين، بل كلنا وان كنا لمبتلين، سواء شباب او بنات او رجال او نساء، ساعات لما يجي عيان جامد يوم الدكتور يقول له ايه، عيان يعني تعبه جامد، يقول له انا في دواء ليك كويس قوي ولكن خالص، فيقول له يعني بس مؤثر يا دكتور، يقول له ده ممتاز مفيش حد خده ومراقش، يقول له خلاص استحمله بدم، او يا جماعة احنا نار دواء غالي او يا جماعة دواء يعني اثره هائل. الامام ابن القيم من اعلى علماء الامة بيقول: لا يكاد يجرب احد هذا الامر الا ويستجيب الله له. فالوقت المظلوم اللي فيكم مظلوم، اللي فيكم مديون، اللي نفسها تتجوز بقى لها 3-4 سنين ما تقدملهاش لغايه الوقت واحد مناسب ترضى بيه، اللي عايز عروسة، اللي عايز وظيفة، اللي بقاله 3 سنين تعبان مش عارف يخلص من المادة اللي قاعدة تسقطه 3 سنين، اللي والدتها والدها مش راضين انها تلبس النقاب او انها تلبس الحجاب الشرعي، اللي عنده اللي لو معانا طفل كده وعايز عجلة والله يا جماعة، اللي عايز اي حاجة. فاكرين القصة الطفل اللي بدل ما يقول لابوه عايز علبة الوان صلى لله ركعتين قضاء حاجة؟ قلناها قبل كده، وهو خارج من المسجد لقى ابوه داخل بيقول انا جبت لك علبة الالوان اهو، انت هندس؟ قال له والله طلبتها من الله قبل ما اطلبها منك. فيعني فيا جماعة يعني اللي عنده اي مشكلة في حياته، اللي عايز يثبت في الدين، اللي عايز يدخل الجنة، اللي عايز ربنا يغفر له، اللي عايز الحاجة اللي عنده معاصي قديمة مبهدلاه ومبهدلة ضميره ونفسه ربنا يعفو عنه منها، اللي عايز اي حاجة في دين او دنيا او اخرى يتبع هذه الروشتة اللي الامام ابن القيم قالها لنا، وهنفصلها الوقت وهنفصل عناصرها بحيث ان احنا نحفظها ونفهمها ونطبقها ان شاء الله الاسبوع الجاي ده ولو مرة يوميا باذن الله سبحانه وتعالى. الامام ابن القيم جمع الاحاديث اللي فيها اسباب اجابة الدعاء المحققة وجاب الروشتة وقال لك اذا عد معايا جمعت قلبك على الله في الدعاء، ده رقم واحد، وتحريت اوقات الاجابة، يا اوقات الاجابة يا عم انتم مدينين علي يا اخي هنشوف الوقت ايه موضوع اوقات الاجابة ده موضوع عظيم والله يا جماعة، وتحريت اوقات الاجابة ودعوت الله بذل وانتصار وخشوع وتذلل وخضوع لله، ثلاث حاجات لقيت الوقت، وتوجهت الى القبلة وتطهرت ما كنتش متوضي توضيت، ثم بعد ما توجهت الى القبلة وتطهرت بدأت بالثناء على الله، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الاستغفار والتوبة الى الله قبل ما تطلب طلبك، ثم تخيرت من ادعية السنة ما يوافق حاجتك، ونشرح النقطة دي دلوقتي، ثم سألت الله باسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب، ثم اثنيت على الله سبحانه وتعالى او توسلت الى الله، ثم الححت وكررت في الدعاء، ثم تصدقت بين يدي هذا الدعاء، ولا يوجد منع من موانع الدعاء طبعا، ندرما او قلما فعل هذا عبد من عباد الله الا واستجاب الله له. ازاي الدواء الاولاني في الروشتة الجميلة ديت انك انت ايه ما شاء الله فينا الصحية معايا حلوة وكده الواحد يشجع هو بيتكلم، جمع القلب على الله. يعني ايه جمع القلب على الله؟ يا جماعة الدعاء ده عامل زي الدواء، عارفين الدواء فيه مضاد حيوي بخمسة جنيه ومضاد حيوي بخمسين جنيه ومضاد حيوي بمتين جنيه، ايه الفرق؟ يقولك المادة الفعالة، المادة الفعالة في الاغلى تبقى اقوى، اهو الدعاء ده زي الدواء حسب المادة الفعالة اللي فيه، اللي هو خشوع قلبك ويقين قلبك وانت بتدعوه. لو بتدعو المادة كل دواء من ادوية الدنيا المادة الفعالة فيه الا الدعاء، المادة الفعالة فيك في قلبك انت، لو قلبك فيه يقين السهم بضاربه، السهم اللي فيك هو اللي فيني ولا في ده، كلنا بنقول يا رب اغفر لي، ولكن في واحد قلبه كله يقين وتعلق وانتصار بيقول يا رب اغفر لي، تيجي المغفرة على طول باذن الله سبحانه وتعالى. طيب يا جماعة انت لما بتاخد دواء بتاخد دواء مرة واحدة ولا الدكتور يقول لك قرص ثلاث مرات في اليوم لمدة اسبوعين مثلا؟ يبقى لازم تكرر الجرعة، يبقى لازم تكرر الدعاء، خد بالك من هذه النقطة جدا لغاية ما المادة الفعالة تغلب المرض الموجود بإذن الله. تاني حاجة بعد انك انت تجمع قلبك على الله عشان المادة الفعالة تبقى قوية في الدعاء بتاعك، تحري اوقات الاجابة. ايه الاوقات كتير، انا اخترت منها 10 اوقات كل يوم ووقت واحد كل اسبوع، 10 اوقات اللي كل يوم عد معايا 7 منهم بس في الصلاة، 7، لما تسمع الاذان ادعي وانت بتسمع الاذان، خلي ليك لازمة، اما تسمع الاذان قول يا رب اغفر لي، اما تسمع الاقامه قول يا رب اغفر لي، يا اخي يمكن ربنا يغفر لك، اما تسمع الاذان رقم 2، اما تسمع الاقامه رقم 3، بين الاذان والاقامه الصلاه الواحده واخده 7، تخيلوا يعني الموقف ده، رقم 4 وانت بتقرا الفاتحه تدعو الله سبحانه وتعالى بعد قراءه الفاتحه، رقم 5 وانت في السجود، رقم 6 بعد ما تخلص التحيات قبل ما تقول السلام عليكم ورحمه الله، رقم 7 بعد ما تخلص الصلاه مباشره تدعو بما شئت، 7 بعد كده الثلث الاخير من الليل طبعا ده اعلى حاجه، بعد كده ده مع القيام، بعد كده مع الصيام، بكره يوم 15 في الشهر، اللي صام 13 و14 بكره 15، واللي ما صامش يلحق يصوم 3 ايام من هذا الشهر على الاقل، يعني بكره 15 تصوم، ولك كل ما تدعو الله وانت صايم الله يستجيب لك، ده دعوة ده وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لازم نصدق ربنا ونصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. العشرة الذكر، اثناء الذكر ربنا يعطيك مثلا، يعني وانت بتقرا ورقة الذكر اللي احنا وزعناها اللي طبعا كلكم بتقراها طبعا ورقة واحد ما بيقراهاش كل يوم ان شاء الله، ورقة الذكر وانت بتقراها ادعي ربنا سبحانه وتعالى بما شئت. امال المرة الاسبوعية النهارده الجمعة اخر ساعة في يوم الجمعة، الساعة اللي قبل المغرب تيجي المسجد بدري، تروح في اي مسجد، تروح في اي حتة خلوية، تقفل اوضتك وتقعد تدعي ربنا الساعة الاخيرة من يوم الجمعة، 10 ابواب يوميا وباب اسبوعيا، 7 منهم بس على الصلاة، انت بتصلي 5 مرات في اليوم، 35 ساعة اجابة او وقت اجابة يوميا بالصلاة بس. عشان لما حد يقول ساعات الاجابه دي بتزين الموضوع، لا ده بتوسع الموضوع، ده عامله بالظبط زي قصر كبير له عشرات الابواب. مش معقول يفوتك كل الابواب دي بقى، تبقى تستاهل بقى اللي يحصل لك بقى، تستاهل انك انت ما تدخلش بقى، تستاهل انك انت اللي مستجاب دعاء. اما كل الاوكازيون المفتوح ليك ده عبر اليوم وانت برضه ما ينفعش يا جماعه. يعني ده كده لو جمعناهم هيطلع شوف كام عشرات المرات الاجابه يوميا. الحاجه الثالثه انكسار القلب وخشوعه وخضوعه والتذلل وانت بين يدي الله. حاله قلبك لازم تبقى رقم واحد حسن الظن بالله، لازم يبقى عندك حسن الظن بالله وانت بتدعي. يعني ايه انا عند ظن عبدي بيه؟ يعني ايه؟ يعني انت ظنك بربنا واقف عند فين؟ انت ظنك بربنا. يا جماعه سيدنا موسى قال كلا ان معي ربي لا يمكن فرعون يعمل لي حاجه. السحره لما فرعون هددهم برضه قالوا له ايه؟ قالوا لا ضير، يعني اعمل فيها اللي انت عايزه، المهم ان احنا هنتقابل مع ربنا سبحانه وتعالى وربنا هيكفينا. فظن سيدنا موسى اعلى من ظن السحره، ظن سيدنا موسى ان لا يمكن فرعون يقدر يعمل له حاجه، ظن السحره انما تقضي هذه الحياه الدنيا، يعني انت ممكن تعمل لنا حاجه في الدنيا انما في الاخره لا. ففرعون فعلا نال من السحره ولهم في الاخره ثواب عند الله، ولكن ما قدرش يعمل حاجه لموسى لان ظنه بالله ان ربنا مش هيسيبه. هل انت ظنك بالله ان ربنا مش هيسيبك؟ ابراهيم التيمي كان محبوس في يعني يعني يعني في زمن السلف، فكانت السنتره ضيقه جدا، فدخل واحد يعني من البحرين فضاقوا به مفيش مكان، فقال لهم انتظروا انما هي الليلة. ثم قام يصلي ويقول يا رب كما علمتني كتابك ومننت علي بدينك، يا رب الليلة الليلة لا امكث فيه بعد الليلة. يقول ابراهيم التيمي فما انشق الصبح حتى نودي على هذا الرجل اين البحراني الذي عندكم، فقلنا جميعا سيقوده الى القتل. لا مش قتل والله يا جماعه، ده الافراج. ثم عاد اليهم وسلم عليهم، قرر بيعرفوا من ربنا، ربنا هو اللي طلعه. عشان نحسن الظن بالله، بعد حسن الظن بالله تعلق القلب بالله، ادعي وانت حاسس ان مالكش غير ربنا، ادعي وانت في قلبك ان يا رب ماليش غيرك يا رب. السيده ساره هاجر لما راحت مع سيدنا ابراهيم مصر ما عاش غير ابراهيم، سيدنا ابراهيم اخذت منه وهو مش قادر يعمل لها حاجه، ودخلت على الملك باتيه، ده في البخاري الحديث ده، دخلت على الملك باتيه والملك لوحدهم والملك يريد ان ينال منها، امراه ضعيفه اخذت من زوجها في بلد غريبه والملك هو اللي يريد ان هو والعياذ بالله ينال منها الفاحشه، تقدر تعمل ايه؟ ضعيف. فتوجهت ولجأت الى الله وقالت اللهم ان كنت قد امنت بنبيك وحفظت فرجي الا عن زوجي اللهم فاعصمني من هذا الكافر. يقول الحديث فغط الى ركبتي، يعني وقع من طوله كده، فقالت اللهم انك ان تقتله يقول انا قتلته، يا رب يقول ان انا قتلته، فيفق مرة اخرى والعياذ بالله يوم جاري عليها تاني، فتقول اللهم اعصمني من هذا الكافر، فيغطي الى ركبتي، فتقول اللهم انك ان تقتله يقول قتلته، فيفوق مرة ثالثة. ثلاث مرات يا جماعة، ثلاث مرات، كل مرة بتدعي دعائين مجابين، ست ادعية مجابة في موقف واحد. انت يعني في ناس منا يعني ممكن يقعد يدعي شهر وما يجيبش الدعاء، واقول الواد ليه؟ دي ست ادعية في دقيقة واحدة وربنا عصمها، فقال انما احضرتم لي شيطان اذهبوا بها عني. ثم اعطاها سارة اللي ولدت سيدنا اسماعيل بعد كده، اعطاها سارة جارية هدية له. تعلق القلب بالله. انما في ناس بتدعي دعاء بارد، يا رب ايه يا رب دي، يعني يا رب ما انا بقول يا رب، انت بتكلم هو يا رب كده، دي هي اللي ربنا علمها لنا والرسول علمها لنا، ده صفه دعاء الرسول في غزوه بدر، هو ده يا رب كده. وفي يا جماعه دعاء الجاهل، عارفين دعاء الجاهل؟ دعاء الجاهل ده اللي هو ويدعو الانسان بالخير دعاءه بالايه؟ ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالشر دعاءه بالخير، ولا بالخير دعاءه بالشر؟ يعني اخر كلام خلاص. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. يعني ايه يا جماعة؟ يعني يفضل يقول يا رب انا عايز اتجوز فلانة، وهي يعني بؤس حياته لو اتجوزها، يا رب انا عايز الوظيفة الفلانية، وهي شقاء حياته لو خدها، يا رب انا عايز. يا جماعة احيانا الانسان بيعجل في الدعاء ويدعي بحاجة ربنا من رحمته بيه ان هو ما يجيبهالوش. يعني كان احد الاثنين متزوجين، الاثنين مدرسين، وربنا رزقهم بنت يعني مولودة يعني، فيعني يعني في روح والحمد لله، ولكن الاثنين بيشتغلوا مش عارفين يجمعوا ما بين الشغل وما بينها، مره يودوها للجيران ومره يودوها مش عارف فين، متبهدلين معاها ومبهدلينها معاها. طب يا ست اقعدي في بيتك مفيش فلوس اعمل ايه؟ مضطره اشتغل. ففوجئوا ان هذه المراه حملت مره اخرى، فراحت للطبيب قال لها انت حامل. فالست صدمت قالت له لا لا يمكن الا الحمل، طب ازاي اعمل لك ايه؟ نرفد الجنين، ما ينفعش انزله مش بايدي انا لازم ينزل. فقال لها خلاص انا ما اقدرش، ولكن انت وزوجك بقى روحوا اقعدوا اجروا واعملوا مجهود عضلي اتصرفوا بقى. فهي وزوجها راحوا لدرجة ان هم يدخلوا الهرم ويقعدوا يطلعوا مرتفعات وينزلوا مرتفعات ويجروا عشان هذا الجنين يموت باي طريقة. فبعد هذا اليوم الشاق جدا رجعوا هما الاثنين بالليل، يعني رجاء بقى ان هذا الجنين يسقط، وهم لسه داخلين من باب البيت فوجئوا بالناس بينعوا ليهم بنتهم اللي خلفوها ان هي وهي وقعت من على السلم فماتت. فقبل ما يفكروا في بنتهم الاثنين طلعوا يجوا على الطبيب مرة تانية، ازاي نثبت هذا الجنين اللي احنا حاولنا نثبته، ازاي مرة اخرى يثبت هذا الجنين. فقال لهم انا لا كنت اقدر ان امثله ولا اقدر الوقت ان انا ثبته، ادعوا ربنا سبحانه وتعالى. فدعوا ربنا وربنا ثبت لهم هذا الجنين، ولكن ان فعلا او بيدعى بالحاجة اهو وهي ضد مصلحته وهي فيها الشقاء. لا، السبب الرابع يا جماعة رفع اليدين في الدعاء، ترفع ايديك لله سبحانه وتعالى، منظر في انكسار والله يحب الانكسار من العبد، على قد ما تقدر ترفع ايديك في الدعاء الى الله سبحانه وتعالى. الحاجة الخامسة او المادة الفعالة الخامسة في هذه الروشتة، روشتة استجابة الدعاء باذن الله سبحانه وتعالى، التوجه الى القبلة، تتوجه الى القبلة رمز للتوجه الى الله سبحانه وتعالى. الحاجة السادسة الطهارة، انك تبقى متوضئ قبلها، متوضئ ايه المشكلة حتى الذنوب بتاعتك تسقط. الحاجة السابعة البدء بالثناء على الله، اهم حاجة في الدعاء. الرسول كان في قيام الليل قبل ما يدعي اللهم انت نور السماوات والارض ومن فيهن فلك الحمد، اللهم انت قيم السماوات والارض ومن فيهن فلك الحمد، اللهم انت ملك السماوات والارض ومن فيهن فلك الحمد. اثني على الله، امدح ربنا. الحاجة الثامنة الصلاة على رسول الله، لو بدأت الدعاء بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وختمت الدعاء بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، الصلاة على رسول الله مستجابة، يبقى مستجاب ومستجاب ما بينهم الدعاء بتاعك، الدعاء بتاعك يستجاب هو كمان باذن الله. الحاجة التاسعة انك تبدأ بالتوبة والاستغفار، لان توبك دي حجاب بيحجز عنك تنزل فتوحات الله. توب وابكي وانت بتقول يا رب اغفر لي، طوب وابكي، ابكي وانت بتقول يا رب اغفر لي الاول. الحاجة العاشرة بعد هذا ان تسأل الله باسمه الاعظم. الرسول عليه الصلاة والسلام سمع واحد بيقول اللهم اني اسألك باني اشهد انك انت الله الذي لا اله الا هو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله بالاسم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. يبقى انت قول الكلمتين اللي انا قلتهم دول، اللهم اني اسألك باني اشهد انك انت الله، ممكن يكون الله الذي لا اله الا هو الاحد الصمد، ممكن يكون الاحد او الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ممكن يكون اي اسم. انت تقول بالدعاء ده وتطلب المسألة بتاعتك من الله سبحانه وتعالى. بعد الدعاء باسم الله الاعظم انك انت تتوسل الى الله. يعني ايه تتوسل الى الله؟ يعني انت الوقت اثنت على الله يا رب لك الحمد يا رب انت العظيم، بعد كده تقول يا ذا الجلال والاكرام، يا تتوسل الله باسمه وصفاته، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، يا سميع الدعاء، يا ارحم الراحمين، ثلاث مرات. انك انت تتوسل الله باسمه وصفاته قبل ما تطلب الدعاء. بعد كده ان استطعت انك تتخير من ادعية رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة من اللي انت حافظها تبقى حاجة جميلة، حاجة عظيمة. ما قدرتش خلاص، يعني ادعو بالدعاء، ولكن المهم يكون قلبك مجموع عليه، ولكن ادعية رسول الله دايما بتبقى جامعة المعاني كتير جدا. طيب وبعد كده وبعد هذا الامر ألح وكرر بقى، ألح وكرر، ده رقم 13. يعني ايه؟ يعني اطلب كتير. يعني انت عايز مثلا سوق، اللهم ارزقني زوجا صالحا يعينني على طاعتك وتقر به عيني في الدنيا والآخرة، وقولي بقى 50 مرة، وبكرة كمان 50 مرة، وبعده كمان 50 مرة. ألحي على الله، ألحي على الله يا جماعة. رقم 14 في هذه الروشتة الصدقة، انك انت تطلع صدقة بين يدي الدعاء. طب يعني لازم صدقة؟ لا، لو صمت بكرة ودعيت وانت صايم تنفع، اي عمل صالح، اي عمل صالح يديك وصدة عند ربنا. طب لو صليت ركعتين وبعد ما خلصتهم دعيت، اجمل واجمل. طيب لو سافرت عمرة في رمضان الجاي بقى ودعيت النهارده طوف حوالين العمرة ادعي لي معاك بقى وان شاء الله مستجاب ليا وليك. طيب لاي عمل صالح هتعمله ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هيرفع دعائك اليه، يصعد الكلم الطيب الدعاء والعمل الصالح يرفعه، يرفع الدعاء الى الله، يرفع دعائك الى الله باي عمل صالح تعمله مع هذا الدعاء. المسابقه اللي احنا بنعملها مين اللي يقرا كل يوم جزئين قران، ما ده عمل صالح. اذا حد مثلا خد في يعني اشترك فيها وكده يدعي ربنا معاه الحاجه ال 15 اياك وعوائق اجابه الدعاء. ازاي؟ المطعم الحرام تكون بتاكل من حرام. طب انا اعمل ايه؟ انا طالب وابويا فلوسه يعني والله لو فلوس والدك جزء حرام وجزء حلال كل بنية الاكل من الجزء الحلال، ولكن لو كلها حرام لا، كلها ربا، كلها اكل مال يتامى، كلها بيع مثلا حاجات، لا ما ينفعش. طب اعمل ايه؟ اشتغل. اشتغل ازاي؟ انت راجل اشتغل. طب افرض مش قادر، او افرض انا مش قادر، او خلاص كل على قدر الحاجة الموجودة ربنا، ان ربنا يجعل لك فرجا ومخرجا. انما المطعم الحلال، المطعم الحلال مع عدم الاعتداء في الدعاء. طبعا بنسمع من بعض يعني اللي بيؤمون في الصلوات ادعية غريبة، اللهم ان كان رزقي في السماء فانزل، وان كان في الارض فاخرج، وان كان قريبا فمش عارف اعمل فيه، وان كان بعيدا فقرب، وان كان في بطون الحيتان وان كان في بطون الطير فاعمل فيه. ايه يا جماعة ده؟ ما تقول يا رب ارزقني يا اخي، يعني ما تقول يا رب وسع لي في رزقي وخلاص وبارك لي فيما رزقتني. ايه الاساليب العجيبة في الدعاء؟ ثلاث علماء قالوا هذا اعتداء في الدعاء. 15 حاجة. لو انت ال 15 حاجة دول ما يفتوش كلهم على بعض كده 7 دقايق. يعني احفظوهم، ولا ما احفظوهمش ممكن يجيب الشريط ويكررهم تاني ويحفظهم تاني باذن الله. 15 حاجة ولكن باذن الله علاج نافع. شوف اكبر مشكلة في حياتك وجرب الاسبوع ده كده، وان شاء الله الاسبوع الجاي نسمع قصص عن اجابة الدعاء. لا اريد ان انتهي من درس الليلة قبل ان اسألكم سؤال للشباب والبنات والرجال والنساء. عايزين نسأل سؤال يا جماعة، ولكن سؤال مهم جدا ما تزعلوش مني. اخر مرة الدعاء بتاعك اجيب فيها امتى؟ معلش بقى كل الكلام اللي فات ده حاجة، والشكل اللي هنتشكلها مع بعض دلوقتي ده حاجة. اخر مرة اجيب دعائك اجيب امتى؟ اخر يا جماعة الدعاء ده بقى كرامة غائبة، كرامة والله بقى معجبة. لو واحد قال انا دعيت ربنا واجيب ليه والله معقولة؟ ما شاء الله يا اخي ده انت بيت انت وصلت. ايه يا جماعة اللي وصلنا لهذه الحالة يا جماعة؟ الناس تقعد رمضان 30 يوم تقول يا رب فلسطين، فين الاستجابة يا جماعة؟ فين الاستجابة للأم؟ ليه إجابة الدعاء حجبت عننا؟ ليه أصبح الطريق المفتوح اللي بيننا وبين ربنا مسدود لهذه الدرجة؟ لو وقفت أي واحد دلوقتي وقلت له احكي لي ربع ساعة عن تجاربك في معاملة الله، إيه؟ تجارب إيه؟ في معاملة الله يا ابني، يعني إيه في معاملة الله؟ يعني احكي لي عن الرؤى اللي أنت شفتها اللي تحققت كفارك الصبح، احكي لي عن المرات اللي أنت دعيت ربنا وأجاب لك فيها، احكي لي عن الكرامات اللي ربنا عملها لك، والمشكلات اللي ربنا حلها لك بطرق عجيبة ما تعرفش إزاي بعد بحيث بتقفلها ومتعقدة. احكي لي عن الحاجات اللي ربنا عملها لك في تيسير اللي ده والطريق ليه. احكي لي يا ابني ربنا عمل معاك ايه؟ ربنا ما عملش معا ما عرفش حاجة من كده. ازاي يا ابني؟ ازاي؟ ده دي محطات في الطريق الى الله. لو انت ما مرتش عليها يبقى انت لسه ما مشيتش في الطريق اصلا. يا جماعة ما ينفعش انسان مؤمن ما يشوفش رؤى. ما ينفعش. اللي هيقول لكم كلمة غير دي، الرسول عليه الصلاة والسلام كان كل صلاة فجر مخالف صلوات الفجر يلتفت للصحابة ويسأله من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال لا. هو الرسول كان بيعمل كده ليه معظم الايام؟ الرؤى دي من علامات معاملة الله، ان ربنا بيعاملك. اللي ما بيشوفش رؤى دي مصيبة. اللي ما بيجابش دعاءه دي مصيبة. مصيبة والله يا جماعة. ده لازم يقف وقفة خطيرة جدا مع نفسه. اذا كان دعاء ما بيجابش في الدنيا هيجاب في الاخرة ازاي؟ اللي ما بيحصلش معاه كرامات كده ربنا يعني بيبعت له رسائل بقى يقول له انا معاك. مصيبة يا جماعة. علامات معاملة الله لازم تبقى موجودة في حياة كل انسان مؤمن. ان لم توجد في حياتك يبقى انت في خطر فعلا في علاقتك مع الله. شوفوا الصحابة. الصحابة كانت حياتهم كلها كرامات. كلها اجابات دعاء. كلها حاجات غريبة. سيدنا سعد بن ابي وقاص لما عمر امر على البصر على الكوفة. فاهل الكوفة اشتكوا وبعتوا لعمر قالوا له ده ما بيعرفش يصلي. سعد بن ابي وقاص ما بيعرفش يصلي. سيدنا عمر بعت لهم عمار بن ياسر يشوف الموضوع ده ايه. فسيدنا عمار لف على كل مساجد الكوفة لا يشكروا فيه ويثنوا اليه. لغاية ما وصل لمسجد قام رجل وقال اما وانك قد استشهدتنا فان سعدا كان لا يسير بالسرية، ما بينزلناش بالليل ولا بنشوف، ولا يقسم بالسوية ظالم، ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فقال سعد اللهم ان كان هذا قد قام رياء وسمعة وكذبا اللهم فاطل عمره. ده في البخاري برضه، خدوا بالكم انا بركز في البخاري. فاطل عمره واطل فقره وعرضه للفتن. يقول راوي الحديث: فوالله لقد رأيته في شوارع الكوفة وهو شيخ قد وقع حاجبه على عينيه، حواجبه نزلت على عينيه من قطر السن، وهو يغمز الجواري وهن يسرن في الشارع في الطريق. يعني والعياذ بالله ده منظر يعني مهزة جدا يعني. ويقول مفتون اصابته دعوة سعد. سعيد بن زيد، في امرأة اسمها اروى، سعيد بن زيد من العشر المبشرين بالجنة، امرأة حياته كلها كانت كده، امرأة اسمها اروى بنت اوس شكته لمروان بن الحكم، قالت له خد حتة من ارضي، اغتصب ارضي، فقال والله ما كنت لاخذ ارضا غصبا وزورا بعدما سمعت رسول الله يقول من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه الى سبع اراضين. يعني الشبر ده يبقى ابرك يتخسف بالظالم والعياذ بالله سبع اراضين بيه، ده اللي ياخد شبر ظلم. ده بيقول انا لا يمكن كنت اسمع الحديث ده وخلفه. احنا كم حديث سمعناه خلفناه، والاخوات اللي ما شاء الله تبقى نفسها باضي كده يعني حتى مش جايب حرف من البنط. معلش يا جماعه والله ما يعني انا بيوصلني مكالمات كثيره جدا جدا، يعني في ناس بتغلط. انا مش بقول للاخوات اللي لابسين كده ما يجوش، لا والله ده يعني ربنا بيحتفي باي انسان بيقبل عليه، ولكن يا جماعه فين اطاعه اوامر رسول الله؟ فين حرمه بيوت الله؟ وفين اطاعه اوامر الله سبحانه وتعالى؟ فين يا جماعه؟ احنا فين؟ كم حديث سمعناه وما بنطبقهوش؟ كم حديث؟ بل الاخت اللي احيانا تحط برفان وهي نازله ونازله رايحه الجامع وهي تعلم ان رسول الله قال ايما امراه استعطات ثم مرت على قوم او رجال فهي كذا وكذا هيثانيه والعياذ بالله، ونازله رايحه الجامع وتحط برفان برضه يا نازله، وتحط افخم انواع العطور اللي هو بعد ما تعدي بنص ساعه تعدي هنا تقول ده كان في حد معدي هنا وحاطط برفان نوعه كذا. فيا جماعه يعني فبيقول لا يمكن اسمع امر رسول الله وخلفه ابدا. ثم دعا وقال ادع اللي ظلمك او سامحه، يعني يبقى احسن كمان، اللهم ان كانت كاذبه فاطل فاعمي بصرها، في البخاري الحديث ده برضه يا جماعه، فاعمي بصرها وامتها في ارضها، فعمي بصرها وبينما كانت تسير في ارضها وهي عمياء وقعت في حفره فماتت والعياذ بالله. ده سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل احد العشر المبشرين بالجنه في صحيح البخاري. زي ما انت عايز تقول قول بقى، عفان بن بشر بقت عند رسول الله هو وسيد بن حضير، والاثنين قاعدين يتصابروا مع رسول الله في حاجه في الدين، سابوا رسول الله مروحين بيتهم الساعه 12 بالليل كده ولا حاجه، كل واحد معاه عصايا في البخاري، فاضاءت عصا احدهما فامارت لهما الطريق، فلما جاء ليفترقا اضاءت عصا الاخر فاضاءت لكلاهما الطريق. في حديث صحيح البخاري، في صحيح البخاري، جابر بن عبد الله ابن عبد الله بن حرام قبل غزوه احد لما ابوه كان رايح يجاهد فقال له يا بني اني اظن اني ساقتل غدا وان علي دينا فاقضيه واستوصي باخوانك خيرا، فكان عبد الله بن حرام رضي الله عنه اول من قتل في غزوه احد. يقول جابر: فدفنت ابي مع احد المسلمين، ثم لما مرت سته اشهر يعني قلبه تعبه، يعني ابويا مدفون مع حد، فبيقول فاستخرجت يعني ابي من قبره كي ادفنه وحده، فوالله ما رايت شيئا تغير في جسده، ما لقيتش حاجه اتغيرت في جسده الا بعض التغير في اذنه، جسمه كله بعد ست شهور في التراب ما حصلش فيه اي حاجه. في صحيح البخاري. انا عايز اقول كده ليه؟ انا عايز افكركم بعمر بن الخطاب لما قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد نبيك. مستحيل يا عمر، مفيش مستحيل مع الله، ما ينفعش يا عمر، مفيش ما ينفعش مع الله، انا يا عمر مفيش انا مع الله، مفيش ازاي ومنين مع الله، وربنا رزقها له فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورزقه قبر جنب قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ليه يا جماعة الكرامات قلت يا جماعة؟ ليه الرؤى قلت يا جماعة؟ ليه اجابة الدعاء قلت؟ الناس كانت عايشة حياة غيبية لان قلوبها كانت مع الغيبيات، كان عندهم ربانية، كانوا ناس ربانيين في معاملة الله. اول صفة ربنا وصف بها المؤمنين في القرآن الذين يؤمنون بالغيب، ناس عايشة قلوبها مع الغيبيات، مش قلوب مادية متحجرة كل اللي بتؤمن بيه بس هو الماديات. عايزين مراجعة لقلوبنا. احد الشباب ويعني ولا يعلم ان انا عرفت عنه هذا الامر وقعدوا الصلاة الوقت يعني كان بيقرأ قرآن الاسبوع اللي فات والاسبوع اللي قبله، فبيقول يعني وقف قاعد جنب الشباك فبيقرأ القرآن، فهو صوته ما شاء الله طيب ونادي ما شاء الله، فبيقرأ القرآن فبيقول شميت ريحة يعني في غاية الروعة، فهو شك في نفسه فقال ده ايه دي، فبطل قراءة. يقول فلما بطلت قراءة الريحة راحت، فقام وراح معرفش عمل ايه وقام رجع تاني. فبيقول فبدأت اقرا قران تاني جنب الشباك شميت نفس الريحه تاني وهي جايه فبطلت قرايه قامت الريحه رايحه تاني. فهو طبعا التفسير واضح مش محتاجه تفسير يعني يعني وسيد ابن حضير نزل له سحابه من السماء فيها سرد زي المصابيح كده كل ما كان يقرا كل ما الخيل بتاعه يتهز اكتر. الرسول قال له ده السكينه تنزلت من السماء. وسيد ابن حضير كان من الصحابه اللي لهم كرامات كتير رضي الله عنه وارضاه. فيعني يعني واضحه يعني واضحه تأويل هذا الامر. ولكن يعني انا سمعت ان الاخ اللي حكى لي ان هو طلب يعني بعدها قال ايه؟ قال انا نفسي اجاهد. انتوا عارفين يا جماعه هو قال لي انا نفسي اجاهد. واي حد يتحط في الموقف لان يا جماعه اما بتشوف علامات من علامات معامله الله اليقين بيجي في قلبك. ما انت لو مره قلت يا رب ولقيت الاجابه نازله هيجي في قلبك يقين. ما قعدتش بقى تقول انا عايز يقين يزيد ولا كلمنا عن اليقين في الله. مفيش بقى الكلام ده. اكلمك عن ايه؟ ده بقى حاجه انت ماسكها في ايدك عزلاء اليقين بالله. ما انت لو شفت رؤيه شفت فيها النبي عليه الصلاه والسلام يقين ايه اللي انت عايزه بعد كده بقى؟ ما هو انت لو شفت معامله ربنا ليك في حياتك. يا جماعه الحاجات دي لما بتيجي في حياتنا بتقلب حياتنا. عشان كده عايز ربنا يستجيب ليك استجيب لله. عايز ربنا يقبل دعوتك اقبل دعوة الله. ما هو بيدعوك وبيطلب منك استجيب ليه واقبل دعوته واقبل عليه. واخر حاجة هقولها لكم قبل ان اغادر درس الليلة. عامل الله باربع يعاملك الله باربع. عامل الله باقبال القلب على الله. مفيش في قلب غيرك يا رب انت وجهتي وغايتي. عامل الله بالمجاهدة في سبيل طاعة الله وعبادة الله وملء حياتك بطاعة الله. عامل الله بالتضحية بكل شيء يقف في طريقك وانت سالك الى الله. عامل الله بالربانية اللي هي اليقين وحسن الظن في الله. يعاملك الله باربع. يعاملك الله بالكرامات الدنيوية والعطاءات الدنيوية. يعاملك الله بتيسير الهداية وتيسير الطريق اليه. يعاملك الله بإجابة الدعاء الكرامة الغائبة. يعاملك الله بالرؤى المبشرة والرؤى الموجهة والرؤى الصادقة التي تتحقق فلق الصبح. عايز إجابة دعاء اقبل على الله. عايز تبقى مستجاب الدعوة خليك مع ربنا خليك في طريق ربنا. ابوك امتى يقول لك اي طلب يا ابني اطلبه وانا اعمله لك؟ اما يرضى عنك. طب ورب امتى ابوك يرضى عنك؟ اما تعمل كل اللي هو عايزه. طب امتى ربنا يقول لك اي طلب اطلبه وانا اديه لك؟ لما يرضى عنك. وامتى يرضى عنك؟ اما تمشي في طريقه وتجاهد في طريقه وتضحي من اجل ارضائه وتقبل بقلبك عليه. ساعتها فعلا ستنال رضا الله. اخر نقطه دي خطيره يا جماعه والله يا جماعه. راجعوا قلوبكم راجعوا احوالكم مع الله. اللي ما عندوش ربع ساعه يقدر يحكي فيها عن تجارب وعملته مع الله يحس ان هو في خطر. ورمضان جاي وقدامنا فرصه ان احنا نعوض باذن الله سبحانه وتعالى. يعني التوصيات اللي في الاخر يعني عايزين نتواصل بيها مع بعض ان شاء الله. اول حاجة وليمة الدعاء اللي احنا قلناها دي الخمستاشر حاجة دول على بعض دول اللي ما بياخدوش خمس دقايق بس بيتحكوا في وقت طويل وخلاص. وليمة الدعاء دي عايزين ان شاء الله نقولها كل يوم هذا الاسبوع. كل يوم ايه المشكلة؟ اعملها يا اخو اليوم ده المفروض كل يوم طول عمرك يعني المفروض يعني اعملها. جربها كل واحد يا جماعة يجربها مع اكبر مشكلة في حياته. مش يجربها ولا عايزه بالله مش قصدي يجربها انا قصدي يعني نعملها يعني. يعني يقول لك ابعت وانت تكسب مليون جنيه انت خسران ايه؟ ده حته الجواب وبتقفله وتقوم كاتب حل سؤال ما ملوش لازمة انه يتسأل وتبعت. واحد يقول له يا ابني انت بتبعت ده بيضحكوا على الناس. يقول له يا اخي ولو ضحكوا عليا انا خسرت ايه؟ انما لو طلعوا ما بيضحكوش عليا ممكن اكسب ايه؟ مليون جنيه صح ولا لا؟ اهو انت ربنا سبحانه وتعالى ما بيضحكش عليك سبحانه وتعالى. انت كسبان مع الدعاء كسبان. فوليمة الدعاء دي كل واحد فينا اكبر مشكله مقابلاه في حياته باذن الله يعني وانا معاكم ان شاء الله يحاول يطبقها هذا الاسبوع على هذا الامر. الحاجه الثانيه نثبت الوتر كل يوم يا جماعه. الناس اللي ما بتفطرش قبل ما تنام نثبت الوتر كل يوم. والوتر كان الرسول بيدعو في الركعه الثالثه في اخر الوتر بعد قيام من الرجوع. يبقى ورد الدعاء اليوم بتاعنا مع الوتر. يبقى انا يوميا برفع ايدي لربنا. الحاجه اللي ملهاش ورد مش هتتعمل. انا يوميا وانا بصلي الوتر بدعي ربنا بالدعاء اللي انا عايزه باذن الله سبحانه وتعالى. يعني احنا كنا عملنا مشروع الاسر مشروع اللي هو اللي يكفل الاسره ب 50 جنيه 60 جنيه 70 جنيه في الشهر. وبفضل الله كان في اقبال جميل بفضل الله على المشروع وان كان في بعض الناس طلبت بس ما جاتش بعد كده. يعني هو في خمس اسر يعني علمت ان في خمس اسر محتاجين حد يكفلهم باي طريقه يعني حالتهم صعبه جدا يعني. فاللي عايز يكفل حد من هذه الاسر يتصل بيا. وطبعا زي ما بقول لكم احنا دورنا وسطاء انا ما باخدش مليم من حد. واللي اتصل بيا قال لي خد فلوس ولا مليه ماليش دعوه بالفلوس، انا اعرفك الطريق وانت روح، مش عايز تروح انت حر. اللي عايز يا جماعه يعني اعرفه الطريق ان شاء الله واوصله بهذه الاسر بحيث انه يكفل الاسره من هذه الاسر كل شهر، يتصل بيا على تليفوني ان شاء الله الليله او بكره او بعده باذن الله يعني هذا الاسبوع يعني، وايه وانا اوصله باحد هذه الاسر. ده السيدي فين ابو يوسف؟ في يا جماعه السيديهات بتاعت الصور الطبيعيه بتاعت المره اللي فاتت، السيديهات ديت المره اللي فاتت الاخ اللي وزعها جزاه الله خيرا هو تقريبا يعني ايه كان العدد قليل فما كفتش غير اللي قدام، فاحنا المره دي يعني سي دي في صور طبيعيه مع خلفيه ايات قرانيه مع مقدمه فلاشات صور طبيعيه كده، سي دي جميل جدا يعني، يعني لو انت يوميا اتفرجت عليه مره وانت قاعد تسبح ربنا او تقرا ورقه الذكر هيفرق مع ايمانيتك جدا. فاحنا هنطلع للنساء الوقت ان شاء الله يعني لو في اخت هتوزع عند النساء ولا حاجه لا استنى خد كمان لا خد يا ابو يوسف، هنطلع للنساء باذن الله سبحانه وتعالى عدد، واحدى الاخوات هتقوم الوقت ان شاء الله. يعني يا ريت يا جماعه اللي عنده كمبيوتر هو اللي ياخد، واللي يعني ياخد هذا السي دي بحقه، يعني ايه بحقه؟ يعني ينسخ اربع خمس نسخ ويدوم للي ما خدش في الدرس، لان لا يمكن هنقدر نجيب سيديهات لكل اللي في المسجد. ف خلاص السي دي طالع للنساء الوقت ان شاء الله يعني حوالي 120 او 125 نسخه، يعني يا ريت اللي معاه كمبيوتر اللي تاخد، واللي مستعديه تطبع وتدي لاخوانها هي اللي تاخد، واللي ما عندهاش السي دي ده او ما عرفتش تجيبه يعني هو المره اللي فاتت كنا بنحاول ننزله على الموقع ولكن للاسف يعني ايه لم يتيسر نتيجه يعني البرمجه بتاعته صعبه شويه. بس ناخد بالنا بس من ملف التشغيل واحنا بنشغل التبسيط.